في ناس بتقول إنه الوقت أغلى شيء بنملكه، وخصوصاً لما نكون عم نعيش تجربة مميزة أو عم نسعى لتحقيق نجاح، أو لما نكون مع أشخاص الوقت معهم بيمر بسرعة لأنهم بيولدوا بقلبنا مشاعر خاصة صعب نعبر عنها، وبتبقى هي المشاعر هي الأغلى. اليوم مستمعينا وقتنا رح يمر بسرعة مع فرقة مشاعر اللي قدرت تصنع أثر وتترك بصمة خاصة فيها. خلونا سوا نرحب بضيوفنا لليوم، أعضاء فرقة مشاعر، الملحن الأستاذ حسن حسن وقائد الفرقة. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا فيكم. كمان بدي رحب بالشاب علي الصالح، عازف الكلارينيت ومدير الفرقة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. والأهم نرحب بصاحبة الصوت الدافئ والجميل غفران علاوي، سوليست مغنية. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. يعني اليوم قبل ما نحكي عن مشاعر بدنا نسمعها ونعيشها، وعلى ذوقك أكيد. فورا فورا فورا من أولتها. يعني العتب والزعل بينمحى مع هالشي الجميل اللي وصل لقلبنا من أولتها أستاذ حسن، يعني المكتوب مبين من عنوانه. أنا اليوم بدأت بالحديث عن المشاعر اللي بيختلف التعبير عنها من شخص لآخر، لكن الأشخاص اللي بيمتلكوا ملكات إبداعية تعبيرهم أجمل وأكبر تأثير، إن كان إذا بدنا نقول شعراء أو رسامين أو موسيقيين. اليوم كل شخص بفرقة مشاعر قدر يصنع أثر خاص بقلب جمهوركم. خبرنا عن ولادة الفرقة اللي تم إشهارها الأسبوع الماضي. بداية بدي رحب بكل المستمعين وفيكم كمان كادر الإذاعة اللي سمحتوا لنا نسلط الضوء على مشاعر الحديث الولادي. مثل ما قلتي بكل بساطة، كنا قاعدين شوية شباب موسيقيين مثل ما عم نحكي، خطر ببالنا هذا المشروع انه نحن ليش ما بنعمل، يعني فيك تقولي شيء جديد بشو؟ يعني كل العالم عم تتجه بالموسيقى انه التوزيع الجديد هو التوزيع الصاخب والايقاعات اللي عم تشد العالم مثل ما عم تسمعي دومان ضجيج ضجيج ضجيج. فلحتى نبين نحن قررنا انه نعمل شيء نفسه كل العالم بتعرفه مسموع، ولكن بشيء بيثبت انه الموسيقى يعني مو بس الايقاعات والضجيج هي اللي بتحركها. انا فيني احرك العب على مشاعرك باي طريقه ممكن، ولكن ما صار هلا ما عملتوا فينا يعني بس ببساطه يعني، بحيث نحن نحافظ على اللي عم تسمعه العالم واللي معود عليه، ولكن باسلوبنا احنا باسلوبنا الخاص. طرحت المشروع للاماني اول شخص على علي. مدير الفرقه هيك صار اسمه مدير الفرقه لأنه فورا أخذ الفكرة. يمكن يبدو أنه بس تكون موجودة عند الأشخاص الأرضية أو تماماً. الأفكار هي أنه أنا بحلم أعمل شيء ويجي حدا يعطينا فكرة منكون جاهزين. أكيد هلأ أنا كان براسي الموضوع، فكرت فيه أحلمت فيه مثل ما قلتي صح الحكي. للأماني كنت عم بحضرهم بحمص مع فرقة أرابيس، كنت نوجه لهم كتير تحية الأستاذ سليمان مامو والشباب كلياته. فهون خطر لمعت ببالي الفكرة أنه إحنا فينا نعمل شيء بس مو أوركست، يعني مو شيء كبير، باند صغير ان احنا نقدر فيه نعبر مثل ما قلنا عن المشاعر. حلو. فتعذبنا لقينا الاسم، بس هو هي لانه هو اجا بناء على اللي احنا عم نفكر فيه. تمام. قلت له عليه احنا بدنا نسوي 1 2 3. قال امين. طيب مين في؟ قال في فلان وفلان وفلان اللي هن صاروا اعضاء الفرقه يعني. كان هلا بدنا نوجه لهم تحيه بس بتمنى تذكرهم لانه هم اكيد معنا على السماع. اكيد اكيد اكيد. عازف القانون كمان حسن ابراهيم، كمان كليه موسيقى. في عنا المغنيين كلياتهم، شيء من طلابي وشيء من كلية الموسيقى، وقام سبق واستضفتي أكيد. في عنا مراح، في عنا لونا، في عنا مكرينا، في عنا عازف جيتار البيس اللي هو أكبر شخص عمرا بالفرقة، اللي هو يشجع ورحب يعني اللي حضر الفرقة شاف أنه قال أنه هذا الشخص الكبير بالعمر هو أكثر حتى متفاعل فيكم هاي للأمانة الأستاذ يعني عبود طليع، يعني عيشتوا روح الشباب تماما. الأستاذ عبود طليع من أهم الجيتاري بالبلد كمان، يعني ما يعني انا عم بحكي معه ما بعرف كيف بدي بلش بالفكره انه هو كبير قدرا وعمرا يعني. عم اقول له هيك، قال لي خلص ما في داعي تكمل، وصلت انا معك. حلو. فصارت تكبر شوي مع شوي. هلا في شغله انه الاستاذ عبود ميلادي الشباب يحمص انا والمغنيين بصافيته، يعني نحن فيك تقولي تعذبنا شوي بهي القصه انه كل حدا بيديره، بس وقت اللي لقيت الاقبال عند الجميع معناتها هذا شيء بيخليك تفكري بالنجاح مباشره، انه نحن بعاد بس انا ما بده يشتغل بيقول لك انه خلاص بعيد بلاها. لا بالعكس، كلهم كانوا مبسوطين بالفكره. الموسيقى بتجمعنا، الشيء الراقي والجميل بيجمعنا. وهون انا بدي اقول يعني انتم وكانه مجموعه الوان جميله، الوان ربيع جميله وموجوده بكل محافظه، جمعكم هذا الشيء رائع وخلاكم تقدموا لنا هذا الشيء. طبعا مشان ما ننسى حدا لسه في الجيتار السولو الاستاذ سومر محمد، على الإيقاعات الله يعطيهم العافية لأنه هني كانوا الجو الجديد تماما بالفكرة. أنه العالم بتشوف إيقاعات كتيرة أنه هلأ صار في ضجة، هي أبدا هي الفكرة تماما اللي إحنا عملناها. غيس دالي حدا شاب صغير بالعمر كمان كتير مهم، تفكير كتير حلو. نصيف مخول يعني مشان هيك ما نكون نسينا حدا أطلاقا أي يعني موضوع البيركاشن والإفكتس مثلا نحن متعودين عليها بس بالاستوديوهات، انه احنا بنسمع موسيقى تصويريه كل العالم بتعرفها لهي الاله. صحيح. كان تسمعها انه ما بتعرف، يعني مثلا انت احيانا بتسمعي صوت مطر، احيانا بتسمعي صوت شيء قريب، هو بيحطك بهي المشاعر. هي المؤثرات اللي بنحضرها على التلفزيون هي موجوده بآلة تماما، وفي هذا الشخص المختص يلعب على المشاعر وقدرتوا تطبقوها على المسرح. اكيد، واللي حضر اكيد بيعرف انه هذا الشيء اللي صار كان واضح من كل شيء حضر. يعني اليوم في فعلا انطباع جميل قدرتوا تتركوا فرقة مشاعر عند الجمهور وحتى اهالي طرطوس. يعني انتم يمكن كان كتير في امطار وعواصف لهيك ما الكل قدر يروح. هلا انا قبل ما كان في مشاعر ربانية خاصة مباركة خلينا نقول لهيدا اليوم. نحن قبل ما نحكي اكثر عن الشيء اللي قدمتوه، انا ما بقدر إلا إلكم بدنا نغني، بدنا نسمع، بدنا ننطرب معكم. شو حتسمعونا هلأ؟ خيار مين يعني هلأ؟ نسمع؟ لا بكر اسمع عليها. سوا بكر عليها. شو اول شيء امسي قولي يحبوا بعض دوما حبوا بعض وخلصت مثل ما وعدناكم مستمعينا أنه اليوم حلقة كلها مشاعر مع فرقة مشاعر فعلاً بتفوتوا للقلب دغري، ما بتكون مين يقلكم ولا بتكون شهادة من حدا. علي يعني اليوم حالة تناغم رائعة بين علي وآلة الكلارينيت اللي بين إيديك، يعني هلأ ما بعرف هي ما بقى فيني أقول عنا آلي بعد ما سمعنا هذا الشيء الحلو. خلينا نحكي عن دورك بالفرقة ومشاركتك. أول شيء صباح الخير وشكرا لاستضافتكم. أهلا وسهلا. بصراحة مثل ما حكى الأستاذ حسن أنه بلشت الفكرة هي بإيمان، يعني بإيمان وانتماء لهذا الشيء اللي اشتغلنا بالمسرح. حلو. ايه فأنا يعني بلشت وقت اللي نزل حضرني الأستاذ حسن وخبرني أنه في هيك مشروع، فأنا قلت له ايه أنا جاهز. والفكرة اللي كانت أهم أنه هذا المشروع هو بمدينة طرطوس، محافظة طرطوس، يعني أنا بنتمي لها شوي، يعني أنا صح سكان حمص بس يعني في أهلي، يعني أهلي هوني. فهذا الشيء هيك شجعك شوي. يعني نحن دائما انه طرطوس هي محافظة الفن الشعبي، فنحن حابين كنا نوصل رسالة غير هيك، انه نحن ما نضد الفن الشعبي بس هو يعني عم ياخذ مسيرة تانية، يمكن عم يتقدم غلط من بعض الاشخاص. ممكن. لا لا فيني ادخل على الحديث. طبعا فيك. هو ما عم يتقدم غلط، هو اساسا غلط. لكن في شيء جميل ما بننكر. اول شيء هو التراث يعني. في ايوه هن وقت اللي نحن خربنا موضوع التراث. نحن ما عاد عملنا تراث، تراث يعني نصر يعني وديع يعني فيروز، كلهم هذول اسمهم تراث. نعم. عرفتي هذا الشيء اسمه الجبلي. اما نحن نغني شيء صار، انا اسف من التعبير بس هذا اسمه نوري، ما عاد له، هذا صار اسمه نوع من شيء اسمه نوري. هو اساسا اللي عملوه هن النور اللي عايشين على الاطراف للامانه، يعني هي الموسيقى الخاصه أشتغل فيهم بآلاتهم اللي هن الزمر والطبل حصرا. نحن كمحافظه طورناها للاسف، بس طورناها للأسوأ، صارت هي عباره عن ضجيج. ضجيج اوكي، العالم تلاقي مال من المشاكل، مال من الاوضاع، صارت تماما. انت اسالي واحد شو عم تسمع بيقول لك ما بعرف، انا مبسوط. طيب اوكي، مين قال انه البسط لازم يكون دوما ضجيج؟ نحن هي الفكره اللي عملناها، انه البسط ممكن يكون بملامسه المشاعر. انت اسمع الكلمه واسمع الموسيقى. حلو، يعني انتم استغليتوا دوركم صح، وهذا الشيء اللي هلأ رح نحكي عنه بعد شوي. بعتقد. طيب كنا عم نحكي عليه عن مشاركتك، هذا الشيء شدك لأنك تشارك بالفرقة حتى تقدموا الشيء الصح موسيقيا. يعني واجهنا شوية مشاكل اللي هي إنه المسافة، يعني كانت هاي مشكلة واجهناها، ويعني أنا ما بعرف سموني إنه أنا المدير بس أنا ما لي علاقة، يعني أنا القصة كلها إنه أنا كنت عم شبك بين العالم. تمام. يعني الناس اللي بحمص كنت عم مجتمع أنا وياهون، عم دائما عم وصلهم الافكار اللي عم يخبرني عنها حسن. انا كل ما طلعت لهوني بشوف حسن. ايه فهيك. بس برايك قديش مهم يعني الشخص الاهم هو اللي قدران ينسق ويشبك بين لله. كل الاطراف، فانت ما تتنازل يعني على القصه. احنا بالنهايه اللي بيجمعنا هو الموسيقى، يعني هو اكيد اكثر شيء جامعنا. يعني حلو كتير، وهذا أرقى شيء جامعكم. غفران يعني اليوم عم نطلب منك بس تغني، ما قلنا قلب يعني بكفي تغني أنت حتى يطيب أي جرح، ومثل ما قلتي ينتسى أي زعل أو هم، بس بدنا نتعرف عليك أكثر ونحكي بداية عن مشاركتك أيضا بفرقة مشاعر. أنا طالبة كلية موسيقى سنة أولى. هلأ أنا من زمان رفيقته العالي، يعني هلأ صار لنا شيء 10 سنين. نحن رفقات من زمان، نحن كنا نطلع من زمان بحفلات الطلائع، بعدين صرنا نطلع بحفلات الشبيبي، بعدنا شوي عن بعض بفترة الدراسة والشهادة، بعدين دائما نشوف بعضنا بالحفلات، نحضر حفلات بعض، منساعد بعض، بتشجع بعض، منشجع بعض. أكيد علي من الأشخاص يعني اللي بتقدري توثقي فيهم، يعني بدون يعني مجرد ما يحكي لك اي شيء انت بتوثقي بحكيه. مجرد ما حكاني انه في حفلي شو اوكي، قلت له اوكي بدون ما اعرف شو البرنامج، بدون ما اعرف مين وين. وجيت معه كمان ورحنا سوا، يعني صحيح واجهنا انه السفر والجو يعني كان كلياته مثل ما بيقولوا ما انه متيسر، بس الحمد لله نحن بالاخير يعني بتشوفي بعد الحفلة عم نبعث لبعض انه كانت كتير حلوة، تسلينا وانبسطنا وفرحنا مع بعض. نظراتي انا وياه ورفقاتنا على المسرح هذا الشيء ما بيحس فيه غير نحن، يعني نحن اللي عم نحسه. انت بتكوني عم تشوفينا يعني، لكن انا بيوصلني هيدا الاحساس، بيوصلني بسببكم. اكيد بيوصلك عن طريق الغني. نحن منغني من كل قلبنا ومن كل مشاعرنا، وفعلا هذا الـ العنوان هو عن جد بيمثلنا، لأنه ما حدا ما فيك توسط لحدا كمية حنيتك وصوتك إذا عن جد ما نك حاسي بالغناي، كيف بدك توصليها إذا أنت ما نك حاسي فيها. حلو كتير حلو لما حدا بيقول لك إنه عن جد نما الجسم بهاي القطعة أو بهاي الغناي، عن جد شيء كتير حلو بنفتخر فيه، وأنا بفتخر إنه عندي هيك أستاذ وهيك رفقات. حلو. لكن اليوم مثل ما ذكرتي مو بس حفلي، أنتوا بديتوا كفرقة، يعني اليوم نحن ناطرينكم لقدام بكتير إشياء جديدة، بس بكير نحكي عنها. أستاذ حسن، يعني هل حالة التناغم بين كل أعضاء الفرقة، حالة إنه من حكي غفران أو حتى علي، يعني كل حدا عم يحكي وكأنه ما في حدا أهم من حدا والكل دوره مكمل لبعضه، طبيعي. كيف كان يعني حجم التنسيق والتنسيق تنظيم لحتى قدرتوا تطلعوا بهذا الشيء الناجح؟ هلا من اسس الفرقه كانت، حتى اذا تلاحظي بالاسم، يعني المشاعر ممكن تكون مختلفه عند الاشخاص، ولكن بالنهايه هي بتعمل كتله باقه، ما هيك؟ صح. انت بتشوفي، اذا بتشوفي كل شغله لحالها ممكن تقولي انه هي حلوه او ما حلوه، او لو كانت او هي احلى، تماما، بس شفتي الكتله سواء هي طلعت باقه نظامي، فلذلك نحن قلنا مشاعر. هلا اللي شافنا، نحن كنا على المسرح مرتبين باسلوب ان نحن كلاتنا الكل الواحد والواحد الكل. عرفتي كيف؟ حلو. يعني مثلا نحن بنحضر فرق انه اوركيستو في قدام السوليست المغني بيوقف قدام الكل انه هذا، لا نحن غير طبيعه عمل تماما. نحن الموسيقى بتجمعنا باسلوب انه نحن الكل مسلطنين والكل بده يغني، يعني للاسف الاستوديو صغير شوي، نحن كان نتمنى يكون العدد اكبر من الفرقه اكيد. صح. يعني هذا هي كان الأمنية، مشان نفرجي العالم اللي ما حضرت انه شو الهدف من مشاعر، هو هذا التناغم، يعني ما حدا اهم من حدا، كل حدا بدوره، ولكن بس يظهر دور هذا الشخص ان كان مغني او موسيقي بتحسي بقيمة الكتلة. حلو. هي اللي عم نلعب عليها، متممين لبعض. تماما. حلو كثير كلام. نحن صحيح ما الكل موجود، ونحن عم نحاول نوصل للناس أكثر مين هنن فرقة مشاعر، لكن نحن هلأ بدنا نسمع. شو رأيكم نسمع شيء من جو يعني الاحتفال وقتها؟ ممكن نسمع أي خيار تغني لنا إياه؟ شو؟ من الحفلة حنسمع سوا مثلا، من وفالتنا عند ساعات، بعدين نرجع إذا بدنا. خلونا نسمع. مش غريب حلو كتير يعني. شيء رائع، شيء أكثر من رائع. فعلاً فعلاً كنت بدي أقول شيء غريب مثل العادي. يعني دائماً معك أستاذ حسن متعودين على شيء غريب لكن جميل بنفس الوقت. كان في شيء مختلف بالحفل عن كل الأمسيات الموسيقية، وحكينا شوي بالبداية الحديث يعني كان طبيعة التوزيع أو إدخال آلات جديدة، وهذا السر اللي أضاف لمسة خاصة للحفل. صحيح. خبرنا عن الشيء اللي تقدم بهذا الحفل. بصراحة السنة الماضية أنا أول ما رجعت من الشام على طرطوس عملت تقريبا حفل بس بصافيطة مو بطرطوس، تقريبا نفس النهج بس كان معتمد على البيانو لحال. هو هي اللي خلاني أنه حسيت تفاعل العالم مع البيانو مع هذا النمط، أنه إذا أنت بتكبري الفرقة بس ولكن بشي شبيه. يعني الكلارينيت هي آلة كتير بتشبه الصوت البشري، يعني كلها أحساس هي، عرفتي كيف؟ يعني عن جد حرام نقول آلة. هلأ كل شوي عم تعطينا سر من أسرار الشيء اللي قدرت تعمله مشاعر بالناس. صحيح. فاختيار الآلة يعني أنت قلت بدك مثلا قررنا نعمل هذا الباند، الباند فيه الآلات اللي يعني اللي بتحكي موسيقى. هلأ آلات الجيتار والإيقاعات هي نحن مسميها باكراوند، كان إذا نحكي موسيقى فهي باكراوند. لهيك أنا دوما بحكي مثلا أنون كلارينيت أنون كلارينيت، لأنه هو المرافقين للغناء. الجيتارات والإيقاع هي عبارة عن الباكراوند المكمل. عرفتي كيف؟ يعني جندي المجهول للعالم ما بتقول، يعني هلأ صدقا كانت العالم ما تقول يا الله الكلارينيت والقانون. طيب أنا إذا بسمعكم الكلارينيت والقانون بدون الباقي ما بتحسوا بنفس الجو إطلاقا. بس هي الفكرة إنه ما حدا بيعرف إنه هدوك مكملين بطريقة كتير صح. حلو. يعني عرفتي كيف؟ فالكلارينيت والقانون، القانون آلي قديمة ومنعرف كلاتنا وآلي شرقية، ولكن كانت موجودة بمنهج آخر، يعني مثل ما عملوها القديمين. هلأ في من حوالي الأكثر من 15 سنة صار في حلة جديدة إذا صح التعبير الآلي عن طريق الأتراك طبعا، وحتى الكلارينيت كمان عن طريق الأتراك وصلتنا موجودة. هلأ أي حدا بتسمعي موسيقي بيفهم بالآلات، بس عامة الشعب سمعوها عن طريق صار يوصلنا شيء من عند الأتراك إنه في شيء اسمه كلارينيت وقانون والبزق. عرفتي كيف؟ هدول الثلاثة صاروا كتير ودارجين. فأنا حبينا نفرجيهم إنه هنن أوكي مو بس مع الأتراك، هن موجودين بكل أنواع الأعمال، ولكن أنتوا بتشوفون غالباً تسمعون بشارات المسلسلات بالموسيقى التصويرية، يعني شيء اللي نسمعه نحن بالاستوديوهات فقط لا غير، ما نشوفه باللايف. نحن لعبنا على هاي الفكرة نخلي المستمع يشوف هذا اللي عم يشوفه اللي عم يقرأ على الأسماء الشارات، إنه هاي شغلات لايف، إنه الكلارينيت لك كيف دورة، هي عم تغني. حلو. هي حتى في يعني الاسم الحقيقي مثلا روح الكلارينيت، تلاقي شيء من الروح، هي عم تنفخ بالنهاية نفخ. القانون بهي الحلة الجديدة كمان كتير كان لاعب الدور الأكبر. هلا وقت أنا كرئيس فرقة مثلا بدي شكل فرقة فيها كلارينيت وقانون، طبيعي بدي انتبه للأعمال. الأعمال إجباري بدها تكون بتناسب ماهية الآلات، يعني تماماً. هي هون سر النجاح، إنه أنا مو بس والله أنا شو بتحب العالم، لا أنا إذا بعمل شغلي بتحب العالم بس مو ظابطة مع الآلات ما بتوصل. حلو. يعني السر اللي يوصل المشاعر للعالم هو التناغم بين الكلمة والأغنية اللي اخترناها وطريقة التنفيذ والتوزيع. حلو. للأمانة هي البساطة اللي كنا عم نحكي عنها. هو باند صغير ما نهل الفرقة الكبيرة، ولكن بناء على الآلات نحن اخترنا هي القطع. حلو. يعني أنت وقت بتجي تسمعي الرحابني فيروز مع الاحترام الشديد وبلا الألقاب كلها، جوليا زياد رحباني إلى آخره، نحن عم نسمعهم، بس لحتى نوصل لهي الأسلوب يعني لازم تكون هي الآلات موجودة. هلأ لو وجدت معنا غير آلات أكيد كنت رح تسمعي غير نمط. تماماً. تمام. حلو كتير الكلام. يعني أنا كمان هون بدي أطلب منكم نسمع شيء. هلأ مين اللي حيختار؟ باعتبار من البداية دردشي في حدا عم يختار أغنية. هلأ دقيقة أنا معلش فسيت. تخبرنا خبرية أنه في حدا معنا صوته حلو. هلأ علي مشان عن جد مو قلنا أنه الآلي كلارينيت هي فيها من الروح والمغنى، أكيد اللي بيعزف حكما أنا بعرف ثلاثة. أنا قلت له لما عزف أنه أنت عطيت روح لهيدي الآلي أكثر وأكثر. رابعة صدقا أنا بعرف ثلاثة من رفقاتي بيعزفوا هاي الآلي كلهم أصوات جميلة، يعني هو اللي بده يعزف هاي الآلي بده يكون بيغني. حلو. يعني أنا مثلا مستحيل أعزف كلارينيت. يعني هلأ حيغني ولا حيعزف علي ما بنعرف شو؟ لا بدنا نخرجه ونفضحه ونخليه يغني. طيب شو حتسمعونا هلأ؟ هلأ مشاعر كانت مثل ما حكينا فيها أكثر من شخص متناغم بالمغنى. تمام. بما أنه ما قدرنا نجيب أكثر من حدا، هلأ علي بيلعب شفتي أنه مدير الفرقة بدكم تعوضوا. هلأ جوكر شو بيكون؟ يعني هلأ علي عم نحطه تحت الأمر الواقع. علي لأنه صوتك حلو بدنا هيدا الصوت الجميل يوصل للناس، وخصوصا يعني اليوم أنتوا معي شباب، أنا مبسوطة فيكم شباب بأعمار صغيرة عم بتأدوا شيء صح، هيدا كتير مهم أستاذ حسن ورح نحكي عنه يعني بعد شوي. مختصين بالنهاية كمان يعني. تمام. شو حنسمع؟ بس كمان لازم تساعدني أنا بالنهاية هاي ما بغني يعني. هلا شيل لك هاري نايت. طيب يلا أوكي. معقول انسى معقول تنساني أنا على طول معقول انساك معقول تنساني أنا على طول معقول ما نعود أحباب نمرو مثل الأغراب ولا نبى سوا ولا نبى سوا يا ما قالوا الهوى غلاب ولا مرة حسبنا حساب نبعد يا هوى يا هوى يا هوى معقول انساك معقول تنساني أنا على طول معقول انساك معقول تنساني أنا على طول معقول ما نعود أحباب نمرو مثل الأغراب ولا نبى سوا ولا نبى سوا يا ما قالوا الهوى غلاب ولا مرة حسبنا حساب نبعد يا هوى يا هوى يا هوى الله يا علي وبدك تغني بدون تحضير حلوة العفوية دايما بتوصل الشيء الحلو شو رأيك أنت بالعفوية؟ أكيد يعني نحن الموسيقى هي شيء يعني عفوي يعني دايما نحن كموسيقيين يعني لما بنكون على المسرح بنلاقي الشغلات اللي بنفكر فيها ما بتطلع مثل ما بدنا على المسرح يعني ممكن إذا أنا حطيت الشغلة وصرت أتدرب لها كتير ف يعني قد ما افكر فيها ما بتطلع معي على المسرح في شغلات بقول انا ما بكون مجهز لها تطلع احلى بكتير يمكن لانه الموسيقى بيعتمد على احساسه فالاحساس لما نحن هلا شوف الحق قلبك بتتصرف شيء عفوي بيكون بيوصل للقلب مباشره بينما لما تخطط بعقلك ممكن تخطط ساعات وساعات وما تقدر تحقق النتيجه اللي بدك اياها طيب علي يعني اليوم حالة الاحتراف كحرفية مهمة جدا لكن لنوصل لها بحاجة لتعلم صحيح نمشي على طريق صح ونطلع درجة درجة خلينا نحكي كيف بدأت يعني اليوم أنت كلية هندسة لكن كنت مسجل موسيقى وخبرنا عن هذه التفاصيل أنا بصراحة يعني من صغري أهلي اعتنوا فيني بالموضوع أنا دايما بس خليني أقاطعك دايما بيقول أي حدا معي من صغري خبروني أي سنة أنا تقريباً يعني كان عمري 5 سنين كنت مبلش أتعلم أورج عند أستاذ حلو قبل المدرسة أستاذ حسن إيه تمام يعني موهبة بتبين هذا العمر 3 أو 4 سنين ما بتخبي حالة لا أكيد بلشت 5 سنين كنت عند أستاذ يعني بحمص بلشت أورج طبعاً الغناء من صغري يعني بس ما يعني أنا لما الكلارينيت هي اختارتني فأنا يعني كثير حبيتها حلو التعبير كنت هلا يعني بصراحه ما الأسئلة. يعني صارت صدفه كل القصه اني التقيت باستاذ هو اسمه استاذ علي معروف بوجه له تحيه هو اللي درسني آلة الكلارينيت انا كنت عم حضر للرواد ف ركب الآلة قدامي وعزف انا صرت ابكي وقت اول ما سمعت الغنيه يعني كان وقتها انا صف خامس قديش احساسه نقي لحتى طلعت معه هذه المشاعر فبعدين انه هو يسال عني قالوا له انه هذا يعني انا كنت بالمدرسه هيك معروف شوي يعني قالوا له انه علي بيغني مو شاغب شوي بدك تقول لا مو شاغب معروف انه بالموسيقى حلو كان في فرقه بالمدرسه وهيك ايه وبلشت اتدرب على الاله تقريبا من الصف الخامس فهي اله صعبه يعني ومظلومه كثير عندنا بالبلد يعني دائما يعني أين واحدة بتفاجأ شو هاي اللي معي يعني مثلا بدي أكرر الكلمة 3 مرات إنه هاي آلة موسيقية اسمها كلارينيت حتى يستوعب. آخر شيء ما بيقول لك يعني زمرقوا بزمار. تماماً. وكله هاي ناي. هلأ هون الحق على مين أستاذ حسن برأيك؟ حق على مين إنه نحن اليوم في شيء ما بنعرفه موسيقياً؟ على مين؟ أنا عارفيني بالإجابة. آه طيب. طيب يعني علي برأيك الحق على مين إنه نحن اليوم يعني أنا اليوم ماني موسيقية لكن مستمعة الحق على مين إني أنا ما بعرف هيدي الآلة أو ما بعرف شو هو الشيء الصح اللي لازم يتقدم لي؟ هلأ بصراحة في كتير أسباب يعني بدنا يعني إذا بدنا نبلش من العازفين من المناهج من الموزعين من كتير ناس يعني شكرا لكم أنتوا اليوم خليتونا يعني نحكي يعني نوصل رسالتنا انتوا وصلتوا لقلوبنا هيدا الشيء اللي خلانا نحن نعمل هيدا الشيء لحتى تعرفكم الناس اكثر واكثر. شكرا لكم بس يعني في كتير ناس مثلنا موهوبين ويمكن احسن منا ما عم يضروا يكونوا يعني بهذا المطرح يعني بحاجه الموسيقيين ياخذوا فرصهم طبعا يعني احنا الموسيقي هو اكثر حدا مظلوم وحاليا وقبل علي انا رح اقاطعك بما انه هي زورتني يعني انه ما بدنا نهرب من الجواب لا ما بدي اهرب انا بالمقابل الماضي سالتيني ونوهت عن الفكره نحن ما عندنا شيء اسمه انتاج بالبلد صح ما عندنا شيء اسمه وزاره اعلام حقيقيه عرفتي كيف يعني تسليط الضوء بوزاره الاعلام دوما بيسلط الضوء هو على المشاهير بدل ما يجيب العالم ويسلط الضوء عليها لتصير مشهوره لكن يعني عم يحاول قدر الامكان انا اللي قصدته تسليط الضوء بالطريقه الخاطئه يعني انا ما في داعي مين انا عندي مشهور بقوم طلعوا على التلفزيون لانه العالم هيك بتحب خليني اعطي فرصه قصدك للناس اللي بعدها ما اخذت دوره هيك هيدا السبب انا بشوف مين عندي الات غريبه مين في شيء مين في كذا شو عم يشتغلوا هدول منسلط الضوء عليهم ليبينوا ما انت عم تقولي انه ليش ما اخذين حقهم اذا تنميت هذه المواهب اكثر واكثر اوريدي ان كان بشركه انتاج او كان كمغني أو, أو, أو, أو, أو, او عم دوما يتسلط الضوء عليهم صرنا دولاب عم يبرون طيب هلا نحن اليوم بنقول انه نحن متفائلين بجيل الشباب المميز والمبدع حقيقه وانتو اكبر مثل علي بدنا نسمع شيء كلارينيت شو بتختار تسمعنا رح نختار قطعه تركيه خلينا نتعرف معك على شيء جديد ما هي يعني الآلي تمام طب يلا سمعنا لا حلو يعني نحن حكينا سبق انه في مشاعر حلوه بتوصل من هيدي الآلي وانت هلا هيك زدت القصه ووصلت شيء حلو بدنا نروح لعندك يعني ما بدنا بس تبتسمي بدنا نغني بدنا نسمع شيء غفران شو حابين هيك تسمعونا هلا انا حابه نسمع شيء قديم شو رايكم يعني باعتبار اليوم عم نحكي وهلا رح نحكي بعد ما نسمع انه عن هيدا الشيء القديم الجديد بتصوروا بعد الانترو ايه عليك أكذب عليك أكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك أكذب عليك لو قلت نسيتك همسة أكذب عليك أكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك أكذب عليك لو قلت نسيتك همسة أكذب عليك هما أنا حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا روحي قول قول قول قول يعني منكذب لو قلنا صوتك صوتك وصوتكم كمان ما حلو، في صوت حلو صوت موسيقي قوي وحلو عم يوصل فعلا. أنا بهنيك أستاذ حسن لاختيارك لأنه أنت قلت أنه علي قائد الفرقة المدير المدير يعني إيه بس كنت هيك عم يعني أنا بصراحة أنا بس نظمت الموسيقى هو اللي اختار للأمانة. طيب أنت اللي نقيت من كل بستان زهرة يعني اليوم كمان لا فيك تقولي أنا الصياد أنا اللي بعرف اصطاد يعني إيه بس التوليفة عند عمو علي. حلو حلو شيء حلو إنه كل حدا أدى مهمته صح. كيف رضاك على كان حفل إشهار مشاعر يعني ومتفائل خيرا بالقادم من الأيام موسيقيا؟ طبيعي نكون متفائلين لولا هيك ما كنا اشتغلنا. هلا شوية ظروف لعبت عكسنا شوي موضوع الطقس اللي تحول فجأة. لكن خليني أنا هون بدي أتشكركم وقلكم برافو إنه رغم الظروف الصعبة اللي كانت أنتوا قدمتوا أحلى شيء وهذا الأهم. هي نحن هسه ما حكينا بالظروف يعني موضوع أزمة المواصلات اللي كانت بالبلد واللي كانت بأوجه الأسبوع الماضي خميس جمعة سبت فعلا كانت إنه عطلة الأعياد فكتير كان في أزمة فأنا خفت انه شيء من الفرقه جاي من حمص شيء من اللاذقية هي هذا العالم صح. ما بتعرفه العالم بتشوف اعلان تمام. انه على خشبه المسرح القومي 20/4 السادسة مساء الدعوه عامه حضور فرقه مشاعر لكن التفاصيل الكواليس ما حدا بيعرف عنها شيء في حدا من حمص في بنات في عالم جايين من اللاذقية في صعوبه مواصلات فجاه عرفتي كيف يعني انه قلت لك هذا البعد من الاساس تمام. هو سلاح ذو حدين يعني كان بيخوف بس هو كان حافز كتير كبير انه احنا بدنا نجي كلياتنا مشان نشتغل حلو. ومثل ما قال علي احنا اصرينا انه نطلع مشاعر من طرطوس علما انا بين قوسين كتير كبار انت بتعرفي انه كانت فيها تطلع من الشام وسبق وحكينا هذا الحكي صح. قبل انه ايه انا بحكم دراستي وتواجدي 18 سنه بدمشق يعني علاقاتي مع الموسيقيين اكبر من هون فلهيك نحن كنا عم ندور انه مين في هون مشان نحن نرجع نعمل هيك شيء ان شاء الله هلا حلو الاصداء كانت حلوه الاصداء تماماً. كانت حلوه عند العالم هيك العالم هي العالم بتقيم نحن كتير كنا مبسوطين مثل ما قالت غفران كمان كنا عم نشوف يعني الحفله 72 دقيقه تماما للامانه والله العظيم اكثر من حدا انه انا بس اشرت للفرقه انه قوموا انه خلصنا مشان تحكي خلصتوا كان لسه بدهم خلصتوا طب 72 دقيقه ما لهم قصار اكيد بس لانه ما حدا يعني كله شيء جديد فالعالم بس عم تسمع عم تسمع عم تسمع عم تسمع فتفاجئوا انه خلصت الحفله هذا الشيء المطلوب منكم اليوم يعني اذا انتم حابين تشتغلوا بامانه وهذا الشيء اللي اشتغلتوا عليه صحيح حلو كتير يعني انتو مثل ما انا ذكرت بالبداية كنت بعرف بسبب الحفل انه الوقت معكم بمر بسرعة لهيك كنت مصرة انه نقدم بي يعني بهذا الزمن اللي هو ساعة احلى شي عندكم ما انتو كل شي عندكم حلو وهلأ كمان بدنا نسمع شي نستغل الوقت معكم فكرة طماعة انت يا طماعة والمستمعين انا واثقة هلأ لو هنن ما عم يحكوا بس عم يسمعوا انا بحكي عنهم وبقول هنن حابين يسمعوا طريقي 20 منين حلو. يعني مو بس مشاعر ولا شيرين. والله شيرين هي أساس المشاعر كلها. كنت كملوا لسه ما تخلصوا غنى ما تخلصوا موسيقى ما تخلصوا عزف لأنه شيء كتير حلو أستاذ حسن. يعني على قد ما الشيء اللي عم تقدموه حلو وعم نحكي عن مشاعر هيدي الفرقة اللي بدأت صح وبدأت عم بتفكر تطور. يعني نحن دايما تعودنا موسيقيا أنه نحن عم نرجع بإعادة إحياء تراثنا أو الزمن الجميل. لازم نحن نعمل شيء كجيل اليوم كشباب اليوم أنتوا شباب للأجيال القادمة لحتى نقول نحن عملنا يعني نكون صناع أثر لاحقا. ما بيكفي بس نحن نعيد إحياء الماضي. هذا الشيء عم تشتغلوا عليه بمشاعر. لقدام شو رح نشتغل؟ هلا بغض النظر اذا في عنا عرض او لا البروفات قائمه دوما بسبب بسيط انه مثل ما قلتي انت انه في اعمال كثيره. يعني هلا مثلا الحفله الجايه نفترض غفران جاي عباره تشتغل شيء معين فانه شباب ليكم احنا بدنا نعمل كذا حضروا لنا سن علي. يعني احنا مو بس نحن بنغني احنا في عنا معزوفات في عنا غناء في عنا اكثر من قصه يعني كله قابل للتطوير. مثل ما قلتي احنا باول حفله حاولنا نشتغل اكثر من لون عشان نفرجي العالم انه احنا شو الالوان فينا نشتغل. هذا الشيء اللي حنقدمه لاحقا. عملنا كتير دمج كتير حلو بين انا ما كتير بحب هاي الكلمه بين الشرقي والغربي بس العالم معود عليها عشان تفهمنا صح. يعني انت بتكوني عم تسمعي شيء بنمط معين بتصيري بنمط اخر ولكن هو هون اصل اللعبه والتوزيع انك انت تعملي هذا الجسر او تدمجي صح بين ممكن يكون الحفله الجايه مو هيك حسب المناسبه حسب شو فينا نشتغل. لكن في فكرة أساسية قائمة عندكم اللي هي انه نحن نطور وندخل شيء جديد. تماما انه احنا بهي يعني بحكم آلاتنا نحن بنشتغل اي عمل شو ما كان يكون لمين ما كان يكون عرفتي كيف ان كان من اعمالي الخاصة قريبا اكيد او من اي اعمال مسموع عند العالم فهو هذا اذا في يعني جاز التعبير هو هذا الستايل تبعنا. حلو. انه نحن هي طريقة شغلنا الدمج عرفتي كيف زائد المحافظة على هي الروح. يعني مثلا فينا قلت لك نوصل مشاعرنا بدون اي نوع من الضجيج هي كثير شيء اساسي. هذا هذا هذا الخط الاحمر تبع الفرقه انه نحن فينا نوصل اللي بدنا اياه. واكيد مثلا انا حدا ربي الرحابني جوليا وديع في كتير شيء هلا عم نعمل كتير حلو للأمانة. يعني يعني مثلا الموسيقار مروان خوري خط أحمر موجود بالزمن الحديث. أنا يعني حدا سألني مرة عن رأيي، أنا مو مهمتي قيم ولا بقيم، ولكن كحدا شوي بيحكي موسيقى، أنا قلت له إذا بنحكي عن مروان خوري بنحكي إنه هو الشعر الفاصل بين الرحابني بين عصرنا الحديث. يعني هو كان في شيء إنه الرحابني بلشوا يختفوا هو يوقع إنه لا حلو إنه هو قدر يحافظ على القديم وحط الروح الجديدة بما يتناسب مع اليوم. نحن هذا اللي عم نعمله تقريبا نفس الستايل، فيك تقولي يعني عم نشوف أي شيء بيناسب العالم نرجع نعود العالم إنه سمعوا موسيقى صح. أوكي إحنا بدنا ننبسط، أوكي إحنا مضغوطين بسبب الأزمة بسبب الحرب بسبب كتير شغلات بدنا ننبسط، بس مو شرط نزعج. في فرق بين الإزعاج وبين البسط. تماما، حلو كتير هيدا الشيء. خليني بفكرة سريعة، ذكرت انه كان في فكرة انك تبدأ بدمشق لكن انت طلعت من طرطوس، وهيدا نحن بدنا نشكرك شكر خاص انك فكرت بهذا الشيء. تماما، وهيدا يعني طرطوس حق عليك حدا ناجح ومبدع مثل الملحن استاذ حسن حسن. ممكن في فكرة لا فرقة مشاعر تجول او تزور المحافظات السورية؟ هاي الفكرة بتحدد محبة العالم. هلا في عنا اكثر من دعوه مبدئيا، يعني توجه لنا اكثر من دعوه مبدئيا ببدايه، يعني اللي كانوا موجودين وعندهم شيء انه كثير حبوا هذا النشاط او حسوا انه بيلائم شيء من نشاطاتهم، فكثير يعني توجه لنا دعوات. حلو، فاذا العالم حبت شيء اكيد نحن بنتمنى لكم اكيد للتوفيق، يعني من القلب شيء اللي انتم حابين توصلوه انا واثقه انه وصل. يعني اليوم مو بس بتشكركم من القلب، وانا باكد عن المستمعين انه لامستوا مشاعرهم ودخلتوا لقلوبهم، لهيك انا بدي اطلب منهم يكونوا صناع اثر مثل ما قدرتوا انتم تصنعوا هيدا الاثر. بدي اتشكركم كتير ضيوفنا اليوم اللي اجيتونا من حمص، اهلا وسهلا وتحيه كبيره من قلبنا لقلبكم. صاحبة الصوت الدافي والجميل غفران علاوي، شكرا لك ولا حضورك. شكرا. كمان بدي اتشكرك الشاب الرائع عازف الكلارينيت علي الصالح. شكرا. انا يعني بعدت عن الالقاب بالختام لانه احنا بعيدين عن الالقاب للامانه. اكيد، واكيد مثل ما قلنا بدنا نشكر كل اعضاء الفرقه اللي بسبب صغر الاستديو برجع بكرر انه ما قدرنا نستضيفهم كلهم. يعني اكيد، وبدي اتشكرك بالاخص الملحن الاستاذ حسن حسن وقائد فرقه مشاعر، شكرا لحضورك نورتونا. مشاعر مشاعر.